ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله العظيم الآية دي كل ما بتمر بي لا أكاد أرى رحمة الله، لا أكاد أراها. إنسان يحاسب بالذرة ومثقال الذرة وحيفلت، طب يفلت إزاي؟ ده كان الحساب بهذه الشدة، يعني من نظر إلى عقوبة الله لم يطمع في رحمته أحد، ومن نظر في رحمة الله عز وجل لم ينظر أحد قط إلى عقابه، فيعبد العبد ربه بين الخوف والرجاء. لكن الآية دي حقيقة يعني صعبة جدا علي جدا، وبحلم بأي الطور وبقول هل يا ترى إحنا ممكن نكون من أهل هذه الآية في يوم من الأيام. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ده طبعا أهل الجنة لما يدخل الجنة يقول بعضهم لبعض هذا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل إنه هو البر الرحيم.